حديث 1263 عن أبي هريرة رضي الله عنه كسي أبو هريرة خدج رازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيكم ولا أمنعكم نأزم الدم ونأزم ندم بحسي عطائي وقتي پیغمبري تشت ليك بذكر نف بين صحابيات قتوان إنما أنا قاسم شولمن قسمته أس قاسم أس ليك بتكم نكو أز الدم ونكو أس منعتكم أضع حيث أمر فخذ تعالى تشوى أمر متكت أس وصل ليك بتكم يعني أفتشت دي وعطاء الدست من دابتن أس بدم وندم أبا ندست من دايا أس قاسم